نجم هذه السهرة من مواليد 18 من شهر أكتوبر عام 1961، تخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وهو الحاصل على الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون في فنون الموسيقى العربية. قدمه لأول مرة المايسترو الكبير حسين جنيد من خلال فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وتبناه عدد كبير من كبار رجال الفن في مصر والعالم العربي، على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهو آخر اكتشافات الموسيقار الراحل محمد الموجي. ضيف هذه الليلة قام ببطولة أكثر من 20 مسرحية غنائية، كما حصل على 8 جوائز من 5 مهرجانات دولية مختلفة. قدم جميع شخصيات مسرحية العرائس الشهيرة الليلة الكبيرة على مسرح دار الأوبرا المصرية بعد تحويلها إلى أوبريت من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل. نجم هذه السهرة قدم مجموعة من أشهر الأغنيات، منها أغنيات الفيلم الشهير النمر الأسود، اتقدم، شايلك في قلبي، وفكرك يا مصر، واختلاف اللسان. كما أنه قام بغناء عدد كبير من تترات المسلسلات، منها أبو حنيفة النعمان، بيت الجمالية، الزير سالم، وأماكن في القلب. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم. شايلك في قلبي وفكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر، شايلك في قلبي وفكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر. خدي بإيدي وامشي معايا، خدي بإيدي وامشي معايا، نعدي نص ندخل في نص، نعدي نص شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر. الفنان الدكتور أحمد إبراهيم، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وانتي والسادة المستمعين طيبين وبخير. المطرب الوحيد الذي اعتمد من الإذاعة المصرية دون سابق اختبار في وقت كان من المستحيل فيه أن تعتمد الإذاعة شخص أو صوت بسهولة. قبل أن أتطرق إلى هذا الانفراد الذي بدأت به عالم الغناء دكتور أحمد، اسمح لي بداية أن أتعرف على البدايات لحضرتك وبداية النشأة وتأثيرها في تكوين هذه الشخصية التي ظهرت محققة لهذا النجاح إلى اليوم. أنا بشكرك على استضافتك لي لبرنامجك الجميل، وبشكرك على المقدمة دي. والحقيقة يعني النشأة كانت في قلب القاهرة، أنا من أبناء الجمالية، ليها تأثير جدا النشأة، إن أنا أسمع الأذان في أوقاته من المساجد التي تحيط بالمكان، أسمع الباع الجائلين كان لهم غنى، كان بطلوا دلوقتي، كان البياع كان يعدي، الباع الجائلين ده كان يعدي وتسمع صوته ويغني وبيغني على البضاعة بتاعته. طبعا الأم الإعلام الإذاعة المصرية لها تأثير ولها دور كبير جدا من الطفولة معايا. صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ده أول صوت تفتح أذني على صوته، وكنت وأنا صغير بحب أقلده، وحتى لو كنت اجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا، كنت صغير خالص مش حافظ القران، فكنت اقعد الف اي كلام وبس اقعد اقلده بطريقته. يعني الشيخ نصر الدين طوبار برضو يعني محطة مهمة جدا في حياتي، وكانت المفارقة لما نتكلم بعد كده يعني هكلمك عنه، لأن أنا التقيت بيه وقفت على خشبة المسرح جنبه فيما بعد. يعني كنت وأنا الطفولة بحبه وبقول ابتهالات دينية في الإذاعة المدرسية بطريقته، وبعدين لما دخلت المعهد العالي للموسيقى العربية عامل المعهد عامل فرقة إنشاد ديني برئاسته، دخلت الفرقة فبين أصدقاء جدا، وبقيت دخلت رحت بيته بين أصدقاء فعلا، وغنيت غنيت على المسرح مع من مع المعهد من جنبه جنبا إلى جنب، كنت الصوت الوحيد اللي غنى جنبه، لأن كنا الباقي كله زي بطانة كورال وأنا غنيت جنبه، فكان لي الشرف يعني. وبعد ما هو ساب الفرقة بقيت أنا مطرب الفرقة فرقة الإنشاد الديني، الله. فكان لي دور مهم جدا في حياتي الشيخ نصر الدين الله يرحمه، ده بالمعرفة الشخصية. لكن كل أساتذة الغناء من عصر النهضة في منتصف القرن ال18 وبداية القرن ال20، كل دول الأساتذة دول تتلمذت على ألحانهم وأعمالهم دون أن أراهم. لكن داخل محيط الأسرة البسيطة لحضرتك ودور الوالد أو الوالدة في تشجيعهم لهذا الصوت، وهل تم اكتشافه منذ البدايات؟ الحقيقة كان أول مشجع ليا والدي رحمه الله، كان يسمعني الله الله يا شيخ أحمد، فكان الحقيقة بي يعني وأنا بقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، هو كان مسميني اسم بيقول لي شيخ حاجة تانية بس مش هقولها عشان يعني هقولها لك بعد التسجيل، بس ما تقوليش لحد. وأنا موافق خلاص أستاذ أحمد، لكن اسمح لي، يعني تشجيعه لحضرتك كان سببا في التحقق بأكاديمية الفنون منذ المرحلة الثانوية؟ لا الحقيقة والدي توفى قبل ما أدخل ابتدائي، يعني هو مات وأنا قبل ما أخش المدرسة خالص، لكن أنا في المدرسة في الإذاعة المدرسية موهبة بتبان من الطفولة، كنت في الإذاعة المدرسية أقرأ قرآن وكنت أغني في الحفلات لغاية لما المرحلة الثانوية، وأنا في ثانوي سمعني مدرس اللغة العربية الأستاذ عادل خليل، بوجه له التحية ومن خلال برنامجك بقول له يعني يا ريت نبقى يعني انا مش عارف نتواصل ازاي، يعني يبقى يعني عايز طريقه للتواصل حتى على الفيسبوك ولا حاجه، لان انا مش عارف عنك حاجه يا استاذ عادل من سنين. يعني دي لمسة جميلة ورائعة انا من شفته حضرتك. بعدها وانا فنان معروف، لكن بعد كده ايه يعني التليفونات اختلفت العلاقه اختلفت، فانا بقى لي سنوات عديده ما بشوفه. طبعا ده كان غير مسار حياتي لمجرد انه قال لي ملحوظه، والحقيقه قال لي ينفع معهد الموسيقى، قال لي فرقه الموسيقى العربيه طالبه اصوات، فقدمت في فرقه الموسيقى العربيه، وقال لي روح الكونسرفتوار، رحت فاكر الكونسرفتوار ده حاجه رايح بالليل، قالوا لي لا ده نفكر ان لقيت دراسه الصبح، فانا بعد كده قريت بس هو اسمح لي شيء رائع أن يكون نقطة التحول لهذا المشوار مدرس اللغة العربية وليس مدرس التربية لا الموسيقية سمعني لحضرتك. في الاذاعه المدرسيه في ثانوي وقال لي وقرا اعلان في الجورنال ان فرقه الموسيقى العربيه طالبه اصوات، قدمت رحت قدمت، كنا حوالي 200 صوت، تم اختيار 5 اصوات فقط، 5 من 200 حوالي 200، كنت انا واحد منهم كنت اصغرهم سنا، فالحقيقه كانت مهمه جدا. ومين الفرقه اللي قالت مين؟ مايسترو عبد الحليم نويره، دخلت هو اللي اختبرني، ولو انا دخلت في الامتحان قال لي طب انت بتدرس فين؟ قلت له في ثانوي، قال لي طب انت لو انت وانت طالب هتحضر البروفات ازاي؟ قلت له انا المدرسه بتبقى الصبح والبروفات بتبقى الساعه 5، فنجحني وخدني ضرائب بقى كبير جدا، ده نقطه التحول الحقيقيه ان انا غير اتجاهي، لان انا في احدى البروفات المايسترو بيدرس موسيقى انا ما فوتش الجمله دي، فلقيت برضو اعلان ان معهد الموسيقى العربيه اختبارات للمعهد يوم كذا في 4 و5 سبتمبر، فانا رايح يوم الاختبار، ما شاء السميع العليم ان موهبه تشق طريقها او تغمى مسارها، فمن حسن الحظ ربنا وقف لي الامين العام المعهد، رايح انا بالصدفه كده معايا صوره الشهاده الاعداديه لان الاصل في المدرسه وانا في ثانوي، وصوره من شهاده الميلاد وانا الاصل في المدرسه، ورحت رايح قلت له انا عايز اقدم في يوم 4 اللي ده الناس مقدمه من كتير، طيب هات انا هقدم لك هقبل ورقك وهتتعهد في انك تقدم الاوراق الرسميه الاصل في حاله قبولك بالمعهد، ورحت اعمل كده، وتاني يوم رحت الحقيقه امتحنت، فجاه لقيت نفسي قدام الدكتور رتيب الحفنه رحمه الله ولجنه استماع، لان بيبقى في امتحان قدرات، فكانت برضو يوم ده مهم ولحظه فارقه، لان الدكتور رتيب الحفني لا داخل انا بقى بفتخر انا في فرقه نويره معايا الكارنيه، قلت له انا في فرقه موسيقى عربيه وخدت مستوى بحليم نويره والكارنيه اهو، قالت لي دخل كارنيهك في جيبك اثبت لي انك في فرقه نويره، فروحت مغني لسيد درويش اهو، ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق تلوم عليا. الله. فطبعا انا لسه داخل المعهد بغني لسيد درويش، فقالت لي طيب دلوقتي انت في فرقه نويره واحنا عندنا فرقه ام كلثوم هتعمل ايه؟ فانا مرتبط جدا بفرقه نويره وبحبها جدا، قلت لها ممكن ابقى هنا وهنا، قالت لي ازاي بقى؟ يعني لو انت بتلعب مثلا في الاهلي في الزمالك ينفع في يوم هيبقى رجل هنا ورجل هنا؟ قلت لها لا العب معاهم، لكن لو ما لعبوا مع بعض ما العبش يومها. فراحت دايره حاجه ضحكوا وقالت لي احنا عايزينك في فرقه ام كلثوم. كان مايسترو حسين جنيد احد اقطاب الموسيقى العربيه، دول كانوا قطبين الحقيقه. وودتني عند استاذ كان ميسيو الدو، استاذ الغناء الاوبرالي. فدخلت من اول حصه لقيت المايسترو الدو مانياتو، كانت زميلتي منى عبد الغني سبقاني في الدراسه، كنا لسه طالما ما كانش لا بنوجه لها التحية طبعا طبعا طبعا طبعا الصديقه والزميله والاخت العزيزه منى عبد الغني. فكنا احنا الاثنين طالما عنده، هي سبقاني وانا بعدها. فميسيو الدو ما قال لي بالغربي يقول فقلت له قال لي موس عايز عبد الحليم حافظ، موس عايز ام كلثوم، قول انزعجت جدا. لا انت مش عايز، لكن انا عايز. فبقيت ما بقتش احضر كتير، وبدات لا يعني الراجل ده مش عايزني اغني زي ما انا عايز اغني، وانا مش داخل المعهد عشان اقول واغني اوبرالي فايه. رحت رايح للاداره قلت لهم لو سمحتوا انا عود اضافي، عايز ابقى عود اساسي ومش عايز ابقى في قسم الاصوات. قالوا لي ما ينفعش. امتحان الدور الاولاني جه دخلت كل المواد ما عدا ماده الغنى، مش جايز فيها، ما انا حضرتهاش بقى. ولد زميلي رحت تعالى اديني، رح خليته سجل لي البرنامج بتاعه على كاسيت وحفظت من خلاله. الحقيقه نشكر برضو محمد عبد الغني السيد، فنان نجم وموزع موسيقي نجل، المطرب الكبير عبد الغني السيد، كان زميلي في فرقه نوير. ورحت امتحنت دور تاني في الوقت ده، لو كنت سقطت في الماده دي كان مصيري اتغير، كنت هترفد من المعهد اللي اولى ثانوي اللي يسقط في ماده موسيقيه. فنجحت الحمد لله. ورايح تاني السنه اللي بعدها الطلب اللي انا مقدمه كان اتوافق عليه بقى، كان لازم انجح في اول سنه. فبقيت من سنه تانيه ثانوي عود اساسي، وسبت قسم الغنى لان لقيته هيبعدني عن الغناء العربي اللي انا بحبه. فده كان التعويض، ان انا ما حسيتش ان انا خسرت حاجه لما سبت قسم الاصوات وقتها، يعني لان انا حفظت التراث وحفظت حاجات صعبه جدا جدا يعني. لكن طريق الاذاعه والاتجاه للإذاعة المصرية كيف جاء، خاصة أن حضرتك كما ذكرت تم اعتمادك وكانت حالة انفراد لأول مرة تعتمد الإذاعة المصرية مطرب دون سابق اختبار؟ الحقيقة كان شيء مهم جدا. ارجع لك لبداية الحلقة، ما كنت بقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كنت اجيب اللعب بتاعتي واقعد اجمعها على بعضها كده واقول ان انا ايه، انا كده هقول من الاذاعة يعني. فمن صغري وانا يعني بقول هقول في ابقى في الاذاعة. هقول لك على المرحلة اللي قبل الإذاعة مباشرة. لما دخلت فرقة المايسترو عبد الحليم نويرة والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية، انضميت بعد كده لفرقتين، فرقة أم كلثوم بقيادة المايسترو حسين جنيد وفرقة الشيخ نصر الدين طوبار. مايسترو حسين جنيد هما الاثنين أعضاء لجنة التحكيم لجائزة أحسن صوت غنائي بالمعهد العالي للموسيقى العربية. المايسترو حسين جنيد قطع الورقة نصين بتاع اللي بيكتب فيها الدرجة، كتب لي مطلوب في فرقة أم كلثوم. قابلته بعدها قال لي ده انت عايزك تغني سوليست في الفرقه، وكانت الفرقه صعبه جدا غني فيها في غناء فردي يعني، كان كله جماعه. وانا في فرقه الشيخ نصر الدين طوبار. في عجاله كده الشيخ نصر الدين طوبار ما سمعش صوتي الا في الاختبار وضمني الفرقه وخلاص، سمع 30 40 صوت 50 صوت اختار منهم الفرقه. فكنت واحد من اعضاء الفرقه وبيحفظنا هو اللي بنرد عليه وما بنقولش الفردي. ففي بروفه ما حضرتهاش، فجيه وتاني يوم حضرت، قال لي انت ما جيتش الاسبوع اللي فات البروفه اللي فاتت يبقى مش حافظ. وانا عاجله ريكوردر، انا من صغري يقول لي ابتهال اكتبه في ورقه واقوله زي ما بيقولوا من غير تسجيل من اول مره اسمعه. فقال لي سمعني. فبنقول ايه الجماعي بيقول ايه، يا من رضيت لنا دين الهدى دينا، فهو بقى الغنى بتاعه يقول له دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا، لأني بكمل رضيت لنا دين الهدى دينا يا من، لاني حافظ شغل الكورال الله. والشغل اللي هو بيقوله بقينا اصدقاء. من قال لي صوتك حلو يا مضروب كان راجل جميل الله يرحمه. من اليوم ده بقيت اركب معاه عربيته بعد البروفه، كان عنده شركه سياحه في الاسبكيه جنب بروفات المايسترو نوير، فانزل معاه عشان اروح البروفات. باختصار شديد فتن عليا وخاف عليا وقال لهم الولد كده هيتعب بيشتغل هنا وهنا، وبعد ما بيقضي اليوم بيروح فرقة نويرة يشوفوه. فايه فقالوا لي سيب فرقة المايسترو عبد الحليم نويرة. اه وتقدر دي كانت تاني مرة، انا اول مرة قلت لهم ان انا سبتها وما سبتهاش. فهو بقى الشيخ نصر الدين قال لهم احمد ما سابش الفرقه احمد، فقالوا لي سيبها. فخدت فيها امتيازات، طب انا باخد هناك مرتب، طب هنديك فلوس بتاعه عالي، كنت انا في ثانوي وخدت فلوس بتاعه مرحله عالي وعاملوني معامله الخريجين كمان على حس ان انا اسيب الفرقه. ده اغراءات اه بالظبط صح. الشيخ نصر الدين طوبار عملت معاه بروفات، والمايسترو حسين جنيد بقيت معاه في نفس ضمني للفرقه. قدمني المايسترو حسين جنيد في اهم حفله، ودي قبل الاذاعه مباشره، في عيد ميلاد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وفي حضوره في قاعه سيد درويش. فطبعا كل محبي عبد الوهاب، رجال سياسه، رجال اقتصاد، رجال فن، نجوم المجتمع موجودين، منهم الموسيقار الكبير محمد الموجي والاستاذ صالح مهران الله يمسيه بالخير، لان طبعا استاذنا الرائد والاذاعي ده الكبير. استاذي، وده بقى اللي صاحب اكتشافي، لان ده اللي قدمني، ده كان مدير عام الموسيقى وقتها، ده صاحب فضل كبير جدا ليا، وكان بوجهله. معنا في سهرة سابقة لنجوم في سماء المغرب. فدخلت فرقه المايسترو حسين جنيد، وعدني ان انا اغني اكتر من مره، فقال لي هتغني في ذكرى داوود حسني على خد ونسمة وردة، وجبت الكاسيت وحفظت وانا حافظها وبتاع، وعملت بروفات. جه قبل الحفلة قال لي انت هتغنيها مع رشيدي وصلاح، فزعلت جدا، يعني ثلاثي مش فردي. فغنيت، رحت مغنيها مع رشيدي وصلاح. فمهم، فايه حاجة تانية، قال لي حفلة تانية هتغني وما غنيتش. فايه سبت الفرقة، لقيته قالب الدنيا عليا، يعني فين فين انت فين؟ قلت له انت قلت لي هغني وما غنيتش. فانا عقابا يعني. مرتين بقى، فانا ايه، لا انا عايز اغني فردي، انا مش عايز ابقى في الكورال كده طول عمري، انا عايز ابقى مطرب من فرد وغني. لا هتغني يا عم الحفله الجايه، قول كده حسدوني ما ينفع عينيهم. فراح ماسك البيانو ورحت قايل حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم، ويا ريتك بتعذب فيا. خلاص اتبسط، الله الله يخليكي، اتبسط جدا، ولا الله يخليكي ولا اختياره ليا، ذكي جدا، هو عارف يوظفني فين، ده لحن عبد الوهاب، وعارف المنطقه اللي يحط صوتي فيها، وخلاص قال لي هنحطها لك لكن فين. كان ينتظر اللحظة الحاسمة. قال لي هنحطها لك في الحفله. في البروفات عملت البروفات، لقيت اول بروفه بيسقفوا لي الفرقه كلها، بتسقف لي الموسيقيين والكورال، والجو وجو حلو كده، والناس سعيده بيا فرحانه بيا الا انا. الراجل ده قال لي مرتين هتغني وما غنيتش. فما عنديش ايه امل قوي ان انا ايه، خلاص بقى مقروص منه في اخر لحظه، مش هيخليني اغني. فراح عامل لي اغنيه ثلاثي مع الكورال قبل ما اغني يوم الحفله، الاغنيتين ورا بعض. رحت رايح داخل الحفله، نزلت مع الثلاثي غنيت، خلينا رجعنا احنا الثلاثه، قلت لغى الاغنيه كده يا مايسترو، هي وراها على طول. لقيته بعد ما رجعت ورا، اتاري بيعمل مصلحته وانا مش واخد بالي، رجعت ورا راح رايح عند الميكروفون وانا هقدم لكم احد ابنائي، اتكلم عني كويس جدا، احمد ابراهيم. رحت نازل من الكورال يعني قدام الميكروفون، كان يريد ان يقدمك للجمهور. ده مش كده بس، ده اهم حفله، ده الحفلتين اللي قبل كده ما هماش في اهميه هذه الحفله، ده عبد الوهاب في حضوره، ومش هذا الكم من الجمهور، هو عايز يقدمني احسن تقديم وانا مش، هو متردد. فقدمني، لقيت ناس سقفت لي قبل ما اغني، غنيت المذهب اللي قلته لك ده، لقيت الجمهور راح مسقف، ما بقتش سامع الكورال وما سامع مزيكا من صوت التصفيق، الجمهور طلب قعدتها. فلما غنيت للجمهور سقف لي جامد قوي كده، المفروض بقول اهات مع الكورال، بقيت اقول مش سامعهم، بعدين غنيت في الكوبليه، فبقول ايه من ضمن الاغنيه، بتخاف عليا تعذبني اكتر نوحي، وصعب عليك لو تعاندني. بصي اللي جاي ده اول مره هيبقى ازاي، ليه ده يا روحي، بتخاف عليا تعذبني يكتر روحي. لا لا لا لا لا لا اللي جاي تاني مرة. وصعب عليك لو تعاندني ليه ده يا روحي. راحت الناس مسقفالي المفروض اكمل غنى فارتبكت لما الناس بتسقفي وصوتهم عالي جدا فروحت قايل ايه الكلام بتاع الكوبليه الاخير مش بتاع الكوبليه اللي المفروض اغنيه ده فايه والكلام شبه بعضه بس اللحن اللحن واحد فايه ما بانتش ما فيش خطأ موسيقي فروحت ايه مش معنى يعني يكون قلبك المفروض اقول كلام تاني رحت مكمل يعني رحت الناس مسقفالي جيت في الكوبليه الاخير اللي المفروض اقول فيه الكلام مش معنى قلبك ده كرره ولا اقول بتاع الكوبليه الاولاني اللي انا تذكرته تذكرته فلازم جت رحت عايد الكوبليه الاولاني كله ما قلتش الكوبليه التالت رحت عايد الكوبليه الاولاني كله غلطت في الكلام قلت الكوبليه الاولاني والكوبليه التاني وبدل ما اقول الكوبليه التالت رحت قايل كلام الكوبليه الاولاني راحت الناس مسقفه وطلبوا اعاده الاغنيه مش هيبقى واخد باله الا اللي حافظ الاغنيه بكلامها فرحت واخد الناس مسقفت لي وعدت تاني لما عادوني تاني قلتها كلها صح وبعدين نزلنا بقى في الكواليس كل الناس الدنيا اتقلبت بتهنيني الا الاستاذ اللي ما اقدرش انسى فضله اللي خد باله ان انا غلطت قال لي ليه غلطت قلت له معلش عشان كذا كذا كذا قال لي طب ماشي كويس بس لفت نظري ان انا لو الدنيا كلها سقفت وحنت وفي غلط لازم الغلط يتصلح مش الواحد ياخد بالظاهر ومحدش عارف فتعلمت منه اليوم ده اتعلمت ان انا لازم ابقى مركز جدا وبحافظ ومرتبكش على خشبه المسرح ومرتبكتش انا ضحكت قاعد بقى مين يسمعني الموسيقار الكبير محمد الموجي والاستاذ صالح مهران الموسيقار محمد الموجي الحفله كانت يوم الخميس لقيتهم السبت جاي وهو بيصحاش بدري فعند المعهد وانا طالب في الثانوي قالوا دي العميد عايزاك الدكتوره اللي انت فتح الله رحمها الله كانت الدكتوره اللي تبقى حكمه راحت مسكت البيت الفني الموسيقى مصر وهي مسكت مكانها قلت لهم انا ما عملتش حاجه بهزار بتاع عايزين في مكتب العميده وبتاع عليها يعني رايح اتزنق في ايه والناس كلها فرحانه بيا بقى ابنهم الصغير وزميلهم فروحت رايح نازل لمكتب العميده لقيت الموسيقار الكبير محمد الموجي قاعد وانا بحبه جدا وقال لي انا سمعتك وهتبناك فبقيت مبسوط قوي ومسك العود قال لي هات كده عشان اعرف مساحه صوتي والمعهد طبعا الدنيا فرحانه قوي موجي راح المعهد ده حدث يعني محمد الموجي وخلاص وقال لي هتبناك لقيت الاستاذ صالح مهران بعدها بعت لي ورقه مع المؤرخ الموسيقي الكبير الاستاذ محمود كامل قال له خليه يكلمني في التليفون واداني نمر التليفون رحت مكلم الاستاذ صالح مهران وقال لي تعالى لي قلت قابلته قال لي احنا هنتبناك وفي اغنيه لحن بليغ حمدي هنلحنلك قلت له انا قابلت الاستاذ محمد الموجي في المعهد وقال لي هتبناك قال لي ما تكرش حاجه ده وده فطبعا اول واحد هيقدمني هيبقى هو اللي اكتشفني فانا الاستاذ موجي كلف نفسه وصحي بدري وجاني المعهد وما ينفعش والاثنين طبعا اساتذه كبار جدا مش حسن حظي ان واحد سمعني والتاني الاستاذ صالح كلم بليغ حمدي عني وحضر نص يلحنه يعمله لي رحت راكب الاتوبيس مع مين؟ مع ايناس الموجي ايناس اسماعيل الموجي بنت اخو محمد الموجي اسماعيل دراسه معايا من اولى ثانوي بعد ورحت رايح الاستاذ موجي بلا تليفون ولا معاد ولا اي حاجه يا احمد الموضوع قلت له الاستاذ صالح مهران بيقول لي استاذ بليغ هيقدمك وحضرتك جيتني مشكورا وانا طبعا حابب ان انا اكون احد تلاميذك فقال لي وسمعك فين بليغ قلت له ما سمعنيش هو الاستاذ صالح اللي مرشحني ليه قال لي طب قول له الموجي هو اللي هيلحن لي قلت له قال لي الاثنين اساتذه كبار يلحنوا لك انت حظك كويس الاثنين فقال لي طب انا هروح انا الاذاعه وراح للاستاذ صالح مهران وخد نص اغنيه بتشجيني مواويلك تهيم روحي واغني لك وحبك فرحه تسعدني وعيش العمر ادعي لك يا نبض القلب يا بسمه يا غنوه حب يا نسمه على جبين الزمن يا مصر رفع ابني كرايات النصر الهي تعود لياليكي بخير دايما وحب يا مصر اغنيه عاطفيه في حب مصر كلمات الشاعر راحل عبد المنعم كاسب والحان الموسيقار الكبير محمد الموجي ودي اول اغنيه اقف امام الميكروفون بيها وتم اعتمادي بيها بدون امتحان بتشجيني مواويلك تهيم روحي واغني لك بتشجيني مواويلك تهيم روحي واغني لك واحب بك فرحة تسعدني وعيش العمر أدعيلك يا نبض القلب يا بسمة يا غنوة حب يا نسمة يا نبض القلب يا بسمة يا غنوة حب يا نسمة على جبين الزمن يا مصر رفع ابنك رايات النصر إلهي تعود لياليك بخير دايما وحب بعد الانطلاقة والبداية من الإذاعة إلى عالم الشهرة الأكبر من ذي قبل، لأن بالتأكيد حضرتك الإذاعة المصرية ومن خلال فيلم سينمائي شهير النمر الأسود، أغاني فيلم لم ولن تنسى عاشت وامتدت إلى اليوم وكان لها الأثر الكبير أيضا في استمرار قصة الفيلم إلى اليوم. طبعا ترحم على الفنان الفتى الأسمر الراحل الفنان الكبير والقدير رحمة الله عليه أحمد زكي، ولكن هذه الأغاني التي تغنيت بها في الفيلم كان لها الأثر الكبير في استمرار نجاح الفيلم إلى اليوم. اتقدم شايلك في قلب من صاحب هذا الصوت القوي والحماسي بهذا الشكل؟ لتجربة مهمة جدا جدا في حياتي، الموسيقار جمال سلامة من ضمن اللي كانوا في حفلة عيد ميلاد عبد الوهاب. الله، يعني واضح ان اختيار الموسيقار الكبير حسين جنيد كان اختيار حاسم لهذا الحفل. الحقيقة كانت نقطة انطلاقة ليا. الحقيقة الموسيقار جمال سلامة قال لي تعالى يا احمد انا عايزك هتغني اغاني الفيلم دي، ورحت الاستوديو وبقى يحكي لي في المشهد ده بيحصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا قبل ما سجل، وهو ماسك ستوب واتش في ايده مغني بالثانية. فقال لي ده محمد حسن العامل المصري الأمي اللي بيسافر بره مصر ما بيعرفش يتكلم ما عندوش لغة فبيتحط في مشاكل كتيرة جدا، فبدأت يقول لي المواقف فتقمصت شخصية محمد حسن اللي أداها الفنان الكبير أحمد زكي. ما كنتش شفت الفيلم وغنيت الأغاني زي ما الشاعر الكبير عبد الرحمن القرمودي رحمه الله كاتبها، موسيقار كبير جمال سلامة ملحنها بشكل تعبيري. هنا كان تطبيق عملي بالنسبة لي كأحمد إبراهيم، إن أنا اللي درسته واللي حفظته من التراث أستفيد به في غناء خاص بأحمد إبراهيم، مدرسة سيد درويش الغناء التعبيري، لكن هنا طبقته فما وقعتش في غرام صوتي، قلت غناء تعبيري مش تطريبي. والفرق كبير ما بين المدرسة التعبيرية والمدرسة التطريبية. باختصار شديد جدا للسادة المستمعين، المدرسة التطريبية كانت الكلمة تخضع للحن، يعني نقعد طول الليل نقول بالمعروف بالمعروف بالمعروف.